يا غادي رايح لبلادي وديني جواب، سلم لي على الجبال والشجر الغار، سلم لي على ابو سعاده شايب وشباب، وقول لهم راني عايش ايام سعاد. يا غادي رايح لبلادي وديني جواب، سلم لي على الجبال وشجر الغار، سلم لي على ابو سعاده شايب وشباب، وقول لهم راني عايش ايام سعاد. غربه وعذاب ومشطره قلبي دام، وتقلقت في عيني كل الابواب، غربه وعذاب ومشقه قلبي دام، وتقلقت في عيني كل الابواب، سفرت امالي حلوه راحت لبعيد، وتلاشت كل حياتي مثل السحاب، سفرت امالي حلوه راحت لبعيد، وتلاشت كل حياتي مثل السحاب. يا غادي رايح لبلادي وديني جواب، سلم لي على الجبال وشجر الغار، سلم لي على ابو سعاده شايب وشباب، وقول لهم راني عايش ايام سعاد. يا ربي من علي شيل حياتي من ذا العذاب. يا غادي رايح لبلادي وديني جواب، سلم لي على الجبال وشجر الغار، سلم لي على ابو سعاده شايب وشباب، وقول لهم راني عايش ايام سعاد. نبره وتسعد ايامي نرجع للدار، شوف الاحباب نبره وتسعد ايام.